قل يا عظيم أنت العظيم قادم أمر عظيم وكل أمر منا يقول في اسمك يا قل يا عظيم أنت العظيم قادم أمر عظيم وكل وبالرجال رجال الصالحة يا ربنا بالفاتحة وبالرجال رجال الصالحة اجعل أمورنا ناجحة نحن وكل المسلمين قول يا عظيم أنت العظيم قديم قديم في الأزل أنت اللطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لم تزل عنا أزل ما قد نزل من فادح الخطب الشديد يسر لنا مدى الأيام أعمالنا بالخير يا كريم يا عظيم أنت العظيم قد أمرنا أمر عظيم وكل أمر همنا يهون في اسمك يا عظيم علينا غاب المراد أمن علينا غاب المراد أمن علينا غاب المراد